الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أيضا لا يجوز لأحد أن يتقدم سلطان البلد في الإمامة إذا كان السلطان يريدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فالسلطان أحق بالإمامة في الصلاة وإن كان فاسقا أو مبتدعا، ولا حق لأحد أن ينازع الإمام والسلطان في إمامة الصلاة، لأن هذا سلطانه، وصاحب السلطان أو الدار أولى بالإمامة من غيره. لكن لو طابت نفس السلطان بأن يقدم أحدا كما هو الحاصل في هذا الزمان، فإن السلاطين ما يصلون بالناس حتى في الحرمين، فحينئذ هذا حق له تنازل عنه جمعا للكلمة وتقديما للأفضل. فلو اجتمعت أنت والسلطان فلا تقل إننا درسنا في دورة القواعد أن الإيثار بالقرب مكروه فتتقدم، لا، بل قدم السلطان، فإن مصلحة تقديم السلطان أولى من مصلحة تقديمك أنت.